لم يبقى سؤالين بالنسبة لما ذكرتم، ونحن بدأنا أصلا الحديث من الأول، والبديهي جدا أن الله هو الحق، أن الله هو الحق. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا جد لك، كل شيء هارك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع وتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس، وأخذت في النواصي، وكتبت الآثار ونسخت الأجر. القلوب لك مفضية، والسر عندك علنية. الحلال ما حللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فبالنسبة نكمل يعني للأسئلة كما يعني تحدثتم، وكل الحديث على الطارق يعني، ومما تحدثت عنه أصلا من قبل، وكذلك ما ذكرته الآن، ربما أنتم بدأت التسجيل يعني منذ لحظات كما أرى، الله أعلم. نعم، فبالنسبة لي أننا تحدثنا في هذا ومن قبل، وكذلك شرحنا من قبل وأعطينا أدلة. هذه الأدلة هي أدلة عقلية، لا تحتاج إلى عالم ولا تحتاج إلى أي شيء، فكل شيء واضح. ومن بينها بكلا الطوعين، يعني ما ذكرت من قبل ما ذكرت في هذا المجلس، بل أنا كنت أود أن أكمل يعني إجابة هذا الأمر، ثم نرجع إن شاء الله للسؤال الأخير من بين الأسئلة التي سألتموها في هذا المجلس بإذن الله عز وجل. فنحن قلنا لو كان النجم الذي تحدث عنه منذ 3 سنوات يرعبون كل البشر، لو كان هذا فعلا لا كان أثر على المجموعة الشمسية أصلا، وأثر على كواكب أكبر من الأرض، وأثر على نجوم أصلا. فكلما كان الكوكب كبير يسميه نجم، فالشمس نجم، ولم يؤثر فيها هذا الحديث الذي تداولوه، وقلنا أنه كله كلام خرج من المنظومة الماسونية الدجالية، والله أعلم وأعلم أجل. نحن قلنا من قبل أن زمن الطارق يعني ما زال بعيد مقارنة للأحداث التي لم تقع في آخر الزمان، حتى نتحدث على هذا. وفي قضية قريب أو بعيد، هذه الأمور هي نسبية، فقضية الزمن نسبي، فمقارنة إلى أنه أحداث لم تتم بعد، فنقول أنه ما زال وقته. وأنتم يعني تحدثتم على أمور معينة، لكن نحن ننقل يعني بعض الكلام، والله أعلم وأعلم أجل. يعني في ذلك الوقت يعني يزلزل الله كل الأرض زلزالا عظيما، ويقذف باطنها نارا، وترمي السماء شهبا، وجبالا ونحاسا وحديدا. فقد قال الله عز وجل في ذلك اليوم: ويل يومئذ للمكذبين. فهذه الأمور يعني بالجانب الغربي من مشرق الإسلام يرى أهل المغرب يعني هولا كبيرا، وتسمع الإنس والجن قرقعة وصداما تهتز له الدوائر، وتنحرف أصلا محاور الأرض، برغم أن أصلا محور الأرض سواء القطب الشمالي والجنوبي. نحن تحدثنا منذ 3 سنوات وقلنا أنكم سترون أموري كهذا بإذن الله عز وجل، ونحن لم نتحدث بجهل، بل لأننا نتابع أمور معينة، فنعرف أنه استنزالا ستكون تلك الأحداث. هذا قلنا منذ 3 سنوات، ستلاحظ أمور كثيرة جدا وأحداث كثيرة، وما أن يعني يتقبل كل البشر حدثا معين يقع حتى يخرج الحدث الثاني. فبالنسبة للمحاور نحن تحدثنا من قبل على القطب الشمالي والجنوبي، وقلنا أنه نلاحظ أنه قريبا جدا سيكون انزياح للقطب الشمالي والجنوبي. وبالفعل يعني بعد 3 سنوات من كلامنا الآونة الأخيرة، هم أعلنوا على أن هناك انزياح للقطب الشمالي والجنوبي، يعني القطبية الكهرومغناطيسية يعني تحركت من مكانها. وتحدثنا على اقتراب القمر يعني للأرض وابتعاده عن الشمس، وبديه يعني هو هذا يعني الله أعلم أعلم أجل يعني نحن لست لدينا يعني ما عنده من علوم دنيوية لقضية الآلات والتجارب وكذا وكذا في الفلك، لكن نحن نعرف أن هناك انبياح نحو قطبية الأرض حوالي 4 سنتيمتر في العام الماضي، وبديه جدا يعني إذا بقي هذا الجذب بين القمر والأرض فسيصل إلى درجة معينة أين يكون قوة الجذب بين القمر والشمس أكبر من قوة الجذب بين القمر والشمس، وبديه جدا يعني تكون أمور أخرى لا نريد أن نفصل أكثر من هذا. فبالنسبة للطارق يعني كما تحدثنا يعني سيكون انحياز وانحراف كبير وملحوظ جدا من محوري الأرض ومحاور أخرى في الأرض، وكما يعني ذكر من قبل تخرج العذراء من خدرها ويبكي الجليد في جوفها وتصم أسماعها وتنتقب طبولها وتحشت نساؤها وتهرب رجالها، فقد أعذر الله للأرض أعذارها وأنذرها إنذارها، وبدأ النجم الساقط يرونه أهل المشارق وأهل المغارب. واقرأوا إن شئتم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. نخرج من قضية الطارق لأنه تحدثنا أنه يعني ربما أخذ منا حوالي أكثر من 20 دقيقة إضافة إلى ما ذكرته من قبل سواء في محاضرة أو في جلسة، تذكرنا كانت جلسة مباشرة وكانت جلسة رقية وكان فيها ملايين يعني يتحدثون على هذا وكشف هذا الأمر في تلك الأوقات، وكذلك وضعنا الله أعلم يعني في كل مرة يتكرر هذا فنتحدث به سواء في مجلس كهذا وكذلك كردية القناة. أما بالنسبة للنقطة الأخيرة أو يعني سؤالكم على أمور معينة عن الأحداث التي وقعت وتقع في هذه المرحلة في الأرض المباركة، والكل تتبع ما يراهم يعني في الشاشات وحتى إخواننا هناك يعيشون الأوضاع مباشرة لكن لا يعرفون الكثير جدا جدا مما خفي عنهم. وبما أن السؤال الموجه لي يعني هي عدة أسئلة لكن أنتم يعني أسئلتكم واضح تصب في أمر واحد، تريدون معرفة أمور خفية هناك وما رأي في الهدنة وغيره وكذا، فأقول أننا لا نبدي رأيا، نحن لا نبدي رأيا بل نحن نستهدف في كل حين ملاعين الجن جنود الدجال الملعون وإبليس رجم طريق الذين يتقوون به الملاعين الإنس الصهيوني وغيرهم من الفرق الملعونة في كل مكان وجدوا فيه، وكذلك تدبير مخططاتهم التي إذا نجحت فهي تنجح في عالم الإنس. إذا نجحت الكثير جدا من المخططات التجارية الإبليسية في عالم الجن فهي تنجح عندهم كذلك في عالم الإنس، ونحن نعرف جيدا يقينا وقلتها يعني منذ بداية الأحداث وبعدها مرة عديدة أنه ستظهر نتائج تدمير ملاعين الجد هناك وأمور كثيرة جدا تخصهم وستنعكس على الواقع في عالم الإنس، وستظهر التفرقة والتشتت بين ثمانات ملاعين الإنس وتختل الموازين كثيرا جدا في أمور كثيرة، لأنه فعلا بقتل ملاعين الجن وخاصة المعمرين هناك الذين يشتغلون معهم الذين يشتغلون تحت إدارة الدجال الملعون ومن بينهم الخلايا السرية والمسمين حكماء الصهيون والمسمين حافظي كتب ومجلدات فيها بنود الدجال الملعون وأسرار كثيرة، والذي أريد أن أقوله ليس هذا بل أسرار لا يعرفها البشر وراء إخوان متحمسين منذ أن يعني التقيت بهم وصدقوني ومتحمسين لهذه النقطة بالذات. أنه هذه لا تمارك وبشر، لكن العور الملعون، وباجتماعه بالملعون ابن الضال دخلوا في مرحلة جديدة هناك، وتحدثنا في هذا قبل أن نسرد ما يشهد عليه الله جل وعلا. وعقب على شيء، يعني كل ملاعين جديد جاري الملعون يصرخون في لون الأخيرة، هم يصرخون كثيرا جدا هناك لنقطة الحرب والاستهدافات التي في عالم الجن التي لغاية هذه اللحظة مستمرين فيها، وهم يصرخون أن الإنس قاموا هناك بالهدنة، فمن أنت حتى تستمر؟ والله يشهد. وبين قوسين، نحن لا نؤمن بمراسيل، هم لم يرسلوا فيرسلوا، بل عند سجنهم هم يعني يتحدثون بهذا، والذي يحضر الله عز وجل يقتل، عداء الله يقتلون، لا نعرف شيء آخر، عداء الله يقتلون. فكلامنا كان واضح، هذا كلامنا كان واضح، نحن موكلين بمقاتلة ملاعين جنود الدجال الأعور من الجن، وقتالنا في سبيل الله لا مفر منه، ونحن لا نقاتل باسم أو في سبيل منظمة أو شعب أو أرض أو البشر أو في سبيل وباسم قومية أو غيره، لا، نحن نقاتل أعداء الله في سبيل الله، وما زادوا على حالهم أنهم أعداء الله، فبديهي عندنا لا هدنة مع أعداء الله، ولن نتوقف أبدا بإذن الله وبأمر الله في محاربة واستهداف ملاعين جنود الدجال الملعون من الجن، وأنه لا يعنيني قرارات الإنس أبدا، بالرغم أنه كله كان منظم من ملاعين الدجال عملائه الذين غيروا مسار الطريق في عالم الإنس لهن، وتدخلت أمور كثيرة جدا. بالنسبة لنا الذين يتزينون بلباسهم العسكري بعد وقف النار في عالم الإنس ويخرجون تحت الهتافات وهم يحملون الأسلحة حتى وصلوا للتفاخر والعجب، هذا شأنهم، أنهم فرحوا بما هم سموه نصر، ونحن نراه هذا ليس نصر، ما دام أعداء الله هناك هذا ليس نصر، وهذه أقوالهم وهم فرحين بأمور كذا، فهذا شأنهم. المخفي عليهم وللكل لماذا انتهك صهيون المسجد الأقصى بمصادقة من دجال الملعون الأعور ومن ذلك الملعون بالإطلاق في هذه الفترة، وقاموا بما قاموا به، يعني قاموا بكل ذلك لكي يصرفوا النظر عن الفلسطينيين وكذلك عن العالم ككل، والكل يتوجه للنظر للأحداث في القدس وفي غزة والصواريخ والمقاومة، وهم يشتغلون على أمر آخر مهم جدا جدا بالنسبة إليهم، لأجل العمل في مكان مساحته صغيرة لكن تحته ما يبحث عليه دجال الملعون وابن الضال، وكذلك الملعون إبليس رجم طريق، يعني أين هذا الموقع وماذا يوجد تحته؟ الملعونين الأعور والثاني يعني يكتبون اجتماعات مع 10 ملاعين فنانات صهيون معمرين الإنس، وعماري تتراوح بين 190 سنة و300 سنة، ومعهم أعداد كبيرة جدا من ملاعين الجن، ونحن نعرف يقينا بإذن الله بأمر الله الشهيد أنه قتل ودمار ملاعين الجن الذين معهم ويشتغلون في مشروعهم هذا بالذات، يعني دمار مشروعهم أصلا حتى في عالم الإنس. الكل سيسأل أي مشروع هذا؟ وأجيب وأفضح الأعور وأعوانه من الإنس والجن، وهم يعني يحسبوا أن لن نفضحهم بعد استهدافهم، وأمور كثيرة وقعت خلال الأيام هذه الأخيرة، وخاصة بعد اجتماعهم الذي قاموا به في عالم الإنس في قلعة بين الحدود الأردنية والفلسطينية، هم يهجرون ويريدون تهجير الإنس، التهجير في منطقة معينة هي متاخمة للقدس القديمة، لا المتاخمة أصل المسجد الأقصى، وخاصة حي ابن جراح، لكي يكملوا ما بداها ملاعين الشمس وهما الحرح على أعماق كبيرة جدا تحت هذا الحي، وهم يرون أنه 100%، ويجزمون أن مدينة داود عليه السلام موجودة هناك ليخرجوا منها أمور بالنسبة للأعور الملعون مهمة جدا جدا، وكذلك حتى للملعون ابن الضاد، ويستعملونها في مراحل متقدمة. هم بدأوا أصلا الحطر والتهجير في عالمين، وكتبوا في هذا في الوقت الذي انتهكوا فيه المسجد الأقصى، وكل الأحداث التي رأيتموها فديه الإنتهاء في الوقت الذي خرجت الوفود فرحين سبحان الله بشيء اسمه هدى، ويتطاطرون وكأنهم فتحوا الدنيا بفتح الإسلام، فإن الملاعين على قدم وساق يشتغلون سواء من الإنس والجن، وكذلك تكثيف اجتماعات الأعور وذلك الملعون والعشر الخلنات الملاعين. ونعرف يقينا تاما أن ملاعين الإنس هناك لن يستطيعوا الوصول إلى تلك المدينة، مدينة داود عليه السلام، من دون ملاعين الجن الذين يصلون لأعماق كبيرة تحت الأرض. فوجد استهدافهم، وقد وجد أن لديهم عدة مخطوطات وخرائط ومفاتيح سليمانية، يعني سرقوا أصلا من الزوريين الإنس، وهم لا يعلمون أصلا يعني هؤلاء الزوريين، ولا ثبت شبه التسلط عليهم ولا أصلا أنها أخذت منهم. المهم تم استرجاع بإذن الله عز وجل، ولها ملائكة موكلة لحفظها، يعني لا أدعو الله في هذا الأمر بردها إلى من سرقت منه من الزوريين لأسباب فصلت فيها من قبل. إذا هدفه من خفيف هو الحفر تحت قرية سلوان وحي ابن جراح القريب يعني من المسجد الأقصى كما ذكر، إخراج كما يقولون هم آثار داود عليه السلام التي هذا قولهم التي انتصر بها في الحرب، لأنهم أغبياء لا يعقلون أن النصر بيد الله ومن الله الناصر. هم يريدون ويؤكدون ويريدون إخراج ملابس العسكرية، مزامير، طرامير يعني تسبيحه، وكذلك سيفه، وكذلك خيمة طالوت، وكذلك خيمة طالوت وأمور أخرى. ونقول أنه بقدر كل ملعين الجن الذين يشتغلون بالحفر والتنقيب وأمور كثيرة هناك في بطن تلك الأرض، سيتوقف حفر الإنس بإذن الله عز وجل، لأنه أصلا لن يستطيع التقدم في هذا من دون ملعين الجن. أما ملاعين إنس العشرة نعرفهم جيدا ونعرف أسماءهم بدقة، هذا وجد قتل ملاعين الجن الذين معهم، وخاصة الذين في أدمغتهم، لأنهم قوتهم التي يعتون بها يعني هي من هؤلاء الملاعين، ويتم سحب الكثير جدا يعني للقتل وكذا أمور أخرى. وهم أصلا هؤلاء الملاعين يعني قراتهم في المعابد القديمة التي في الجبل الذي يسمونه جبل المعبد. هذا تلخيص بسيط وسريع على الخفي عن البشر هناك. الخفي هناك أن الأنفس الإنسية المقاتلة وجنود الله لا يعرفون هدى، بل لهذه اللحظة حروب كثيرة هناك والنار مشتعلة وفي كل أرض، وتم تدمير ما لا تتصورون من أمور كثيرة. وأصلا وجب منا حرق كل الكتب المحرفة التي في عالم الجن هناك، حتى وصلنا إلى مكانين الذين يتم فيهما كتابة هذه الكتب المحرفة الشركية الكفرية، ثم يودعونها إلى ملاعينهم من خلنات الإنس. وهؤلاء هم الجن الذين يقومون بهذه كتابة هذه الكتب، وأولها كانت كهوف كثيرة مقر له في شبل في العراق لو سميه، ثم تم كشف جزر في عالم الجن، هي 30 جزيرة في عالم الجن وقريبة يعني من الجانب البريطاني. اسم هذه الجزر يسمونها الكتاب القديم، وتم استهدافها وحرق مقراته من الجنية والكتب والملاعين الكتب الذين يكتبون في هذه الكتب المحرفة الشركية. أريد أن أقول ألكم في وقت الفتن التشريعية وليس الذي ترونه بأعينكم هي الحقيقة التامة، بل أغلبه هي أعمال وحقائق يدرسون بها حقيقة أعمالهم الخفية، وما يفعلونه ويخططون له هم فعلا متمكنين في الإعلام، ولهم عملائهم في كل المجالات الحساسة المؤثرة، وكثير منهم كذلك من عملاء يتخفى وراء الدين والتقول، والكثير يفرح لأمور نراها لم تصل لمبتغاها بعد وتحقق الذي يجب أن يحقق بنصرة الله والدين، وهذا بغفلة منهم، وأن هناك أمور كثيرة تحيطهم حتى أصبحوا يفرحوا بأي شيء، يعني بأي شيء بسيط يفرحون له ويفرحون له بشدة، على أمور لو نقيسها فعلا بالرجال الذين يريدهم الله لوجدناهم في مراتب سفلاء. خلاص توقف هنا بإذن الله عز وجل. خلاص نحن أجبنا على مجموعة من الأسئلة وختمنا بالإجابة على السؤالين الأخيرين. خلاص كنا قلت متوقف هنا، وإن شاء الله تكون لدى جلسة أخرى بإذن الله، بقي لنا للحياة وإن كنا على خير حال بإذن الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.